إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صاحب الفضل والمنة، ونصلي ونسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما أروع أن نلتقي إخواننا وأخواتنا في الله تعالى مع آيات من كتاب الله مع نداء الإيمان، ثم ما أروع أيضا أن يكون هذا التلقي لفهم هذه النصوص على يد شيوخنا وعلمائنا الأكارم الأفاضل الذين علموا وعملوا ودعوا إلى الله، فصارت الكلمات من فيض نور الله عز وجل ومن وحي العمل والإحساس والتذوق لهذا العمل. أستاذانا هما الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي والأستاذ الدكتور العربي كشاط، مرحبا بكم في مرحباً هذا اللقاء. مرحباً حول آية جديدة. نادر صلاح لما يكون يعني يحاورنا يعني أخونا صلاح سلطان، الحقيقة الحوار يصير راقيا. تلاميذ يا أستاذ، ما شاء الله سلطان المحاورين، ما شاء الله. بارك الله فيكم. آياتنا اليوم مع قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية الحقيقة فيها ثراء غير عادي وتحتاج إلى حلقات، لكن نلتقط ومضات. فماذا يشع في عقلك وجدانك أخانا الكريم الأستاذ الدكتور العربي حول هذه الآية الكريمة؟ هذه الآية الكريمة سياط تجلد رؤوس البلداء الفارغة. الله أكبر، ما شاء الله. أنا أولها كده يعني. لأن ارتد تعني أن الإنسان قطع أشواطا نحو هدف ما، والمفروض أن الذي يرتد هو الذي اكتشف بعقله وبفكره أن الطريق التي سلكها طريق غير واصلة. هذا الأول. نعم. ونحن نسأل هذا الذي يرتد، هل ارتد بعد فكر وروية، وارتد عن ماذا ليتجه إلى أين؟ إلى أين؟ هذا لا. إذن هنا ليست حرية فكر، إنما اختلال عقل. حرية كفر. اختلال عقل التي توصل. نعم نعم، هذا اختلال عقل. هذا ونحن الآن نعاين ولا نصدر حكم قيمة، فحكم هذه المسألة مفصل ومعروف. هنا الذي لا يستخدم بصره يعتبر أعمى، والذي لا يستخدم سمعه يعتبر أطرش وأسم، والذي لا يستخدم لسانه فيما ينفعه يعتبر أبكم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. والذي يرتد عن النور إلى الظلام، واحد من اثنين: إما منذ البداية كان كاذبا، وإما كان بليدا، وفي كلتا الحالتين فإن ارتداده لا يكشف إلا عن عورة تسمى الكذب أو عن عورة تسمى البلادة. هذا لا لا لا لا. من يرتد منكم عن دينه ثم نعم. احنا عندنا مثال في الجزائر، واحد لما يحسب نفسه حاجة كبيرة إيه يقول له يا ما ركب هذا القطار ناس قبلك، وين راح؟ شكون أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ قيل قال لك عصيفر صغير نحيف وتافه قضى ليلة كاملة على غصن دوحة مورقة مثمرة، وعندما أشرق النهار قال لها أيتها الشجرة أرجو أن تسامحيني. قالت له لما؟ قال لها لأنني بت ليلة كاملة على غصنك. قالت له والله ما شعرت بوجودك قط. هذا لا فقلت له انصرف، أنا أصلا ما حسيتش باللي أنت جيت يعني. فالذي يرتد عن النور، هل النور يشعر بانصرافه؟ لا لا لا. ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار فسوف يأتي الله بقوم يحبونه يحبهم ويحبونه. أستاذنا الكريم، الحقيقة يعني منظر الردة، الله سبحانه وتعالى يعود فيطمئنه ويقول فسوف يأتي الله بقوم، وبعدين الصفة الأولى يحبهم ويحبونه، وبدأت يحبهم يعني بدأ من فوق، وبعدين هم التحقوا بركب الحب. الحمد لله، عايزين نعيش بقى مع الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ليس العجب في يحبونه، إنما العجب في يحبهم. ليس العجب من فقير يتودد، ولكن الأعجب من غني يتقرب. يا سلام، الله هو الغني، يحبهم لأن الله سبحانه وتعالى يحب خلقه وكتب على نفسه الرحمة، ومن رحمته أن أعلمنا أنه قد كتبها على نفسه سبحان الله، وهو لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون مسألة يعني المحبة تقتضي حتى في العبد الضعيف من أمثالنا أن إن خاطبت رب العباد لا أقول يا رب عندي هم كبير، أنا أقول يا هم عندي رب كبير. يا سلام، يا هم عندي رب كبير. رب كبير. مش يا رب عندي هم كبير. لا لا لا. يا هم أنت. يجب أن أكون مؤدبا. يجب الأدب. الأدب ده الأدب اللي هو يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لأنهم في حالة أدب مع الله الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وما قالش والذي إذا أمرضني، لا، قال وإذا مرضت فهو يشفيني. يا سلام. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، جيف العيب قال فأردت أن أعيبها، حتى الجن كان في قمة الأدب، قالوا أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فصرح ينسب إلى الله، فصرح سبحان الله. فأمثلة الأدب هذه سبحان الله تقتضي أن الإنسان يعني يستنطر رحمات الله ومحبة الله الذي هو بدأ بها بأن غرس محبة الله في قلبه، فوافته محبة الله لتثمر. لأن الإنسان يحتاج إلى غارس، وليكن الغارس قلب سليم، فإذا غرس بقلبه السليم في شجرة الإيمان والمحبة أتته محبة الله. لأن سبحان الله لا يأتي النصر، وبعدها على طول قال إيه أذلة على المؤمنين، قال لن يأتيك النصر إلا إذا ذللت لله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فأنت تذل لله، هنا تكون الارتفاع، وهنا يأتي النصر. فإن ذللت لله فقد حققت عبوديتك. فإن أعطيت رب العباد على قدرك أعطاك رب العباد على قدره. يا سلام. فإذا أعطاك على قدره أعطاك محبة. لماذا؟ إذا أردت أن تعرف يعني حبه لك فانظر إلى ما منه إليك، وإن أردت أن تعرف تقصيرك فانظر ما منك إليه، فيتصغر العبد ويتطامن ويبدأ ينتظر هذه يعني بذر بذور المحبة داخله، فتثمر ثمرتين كبيرتين، أن يكون ذليلا مع المؤمنين وأن يكون عزيزا على الكافرين. حتى علماء القراءات لما يقول لك إيه وقالوا اتخذ الله ولدا. كان من أدب القارئ أن يخفض صوته وبعد يقول سبحانه يرفع بها عقيرته. كان يطرد من من من من ذهنه أفكار هؤلاء المخرفين. النغم يعني. فسبحان الله العظيم، يعني هذه الردة التي ينقص الإنسان على عقبيه. نعم. دليل على قصر النظر. وقصر النظر هو الذي يجعل الإنسان للأسف ذليلا مع الكافر. نعم. عزيزا على المؤمن للأسف. نعم. وهنا تدرك تماما أن محبة الله ما أصابت قلبه وما أمطرت سحائب الرحمات داخل نفسه. ننتظر إن شاء الله هذه السحائب حتى تمطر هذا النور المشرق بإذن الله تعالى، مع فاصل صغير ثم نعود معا. فابقوا معنا إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، مع عود حميد إلى هذه الآية: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. كنا مع أستاذنا وشيخنا الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حول قضية امتزاج النفس البشرية، إذا ذلت لله عز وجل صارت ذليلة المؤمنين وصارت عزيزة على الكافرين. أستاذنا، نحن نرى في واقعنا الكثير كما قال الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر في صفير الصافر. نرى أناسا أعز جدا على الصالحين والمؤمنين ثم أذل بشكل فيه وضاعة شديدة جدا على الكافرين والظالمين. بما تفسر هذا الأمر الذي نعيش في كثير؟ هؤلاء حثالة كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله. هؤلاء بقية مما ترك، مش آل موسى وآل هارون، لا، بقية مما ترك الفاسدون على مر الزمن. يعني هذه المرأة التي دخلت على الحجاج قال رفقاء الحجاج: اقطع لسانها. فقالت: إخوان أخيك فرعون كانوا أفضل من إخوانك. سبحان الله. توبخ بهذا المنطق. فهؤلاء يعني الذين نراهم أعزة على المؤمنين وأذلة مع الكافرين وعلى الكافرين، دليل على الخواء الروحي، لأنهم فصلوا أنفسهم عن محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لهم في حب الله نصيب. نعم. وهذا هو الشقي المحروم. صحيح. لأن ربنا وصفهم بإيه؟ فسوف يأتي الله بقوم. يعني إذا مش فرد أو فردين، قوم. وبعدين قوم دول ما شاء الله يحبهم ويحبونه، فأغدق عليهم من محبته فأحبوه لحبه سبحانه وتعالى، لأنه أراد بهم خيرا. وبعدين محبة الله موجودة. نعم. رقم واحد. ومحبة الله هذه رأيناها غلالة رقيقة على قلب آسيا عندما احتضنت الكريمة صغيرا. نعم. ودفعت بهذا قتل فرعون الذي بيده أو اليد الطولة له في مصر في هذا الوقت، ولكن غلات الحب الرقيقة هذه التي قال رب العباد له لأمه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. على عين. طيب إذا كان ألقت عليك، وبعدين قبلها بيقول إيه؟ يقول: يأخذه عدو لي وعدو له. ده شيء مرعب للأم الكريم. لكن وألقيت عليه محبة مني ولتصنع على عين. فإذا ألقيت محبة الله سبحانه وتعالى من الله على عبد يحبهم، ثم تثمر هذه يحبونه، فيصير تلقائيا ذليلا على المؤمن عزيزا على الكافر، لأنه عزيزا بعزة الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن هذه العزة التي استشعرها أبو بكر من درس سريع في الغار: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لما قال له: إن الله معنا، فصار في معية من لا يرى، فأصبح أحد الناس لا يرى. سبحان الله. العظيم. ومن كان مع الناصر نصر، ومن كان مع العزيز عز، ومن أنصر ومن أعز من جانب الله عز وجل. سبحان الله العظيم. أستاذنا الكريم، يعني بقية الآية فيها صفتين أخريين يعني في غاية الأهمية: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ثم تعقيب بالعناية الربانية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله وكان الله بما تعملون خبيرا. فيعني لو تعيشنا في هاتين الصفتين تتميما لما تفضلتما به حول الحب المتبادل بين الله جل جلاله وبين الخلق، من يرتد منكم عن دينه، هذا أولا إخبار بشيء وقع. نعم. وتقع هذه الظاهرة لكنها على امتداد القرون ظاهرة جد مقلصة. نعم. مقلصة هذا لا لا لا. والآن وسائل الأخبار والأنباء هذه تضخم بعض الجزئيات التي يجب أن نبحث عن عواملها. نعم. فماذا أشار هو تعميم الشواذ؟ نعم. نعم. أولا هنا الآية هذه رصدت أفظع عقوبة لمن يرتد. نعم. وأنه يحرم من حب الله. يا الله. مثلما يكون هذا المصباح إذا قطعت عنه التيار كل ما هنالك أنه يحتل مكانا، بالعكس ربما يربك وجوده بالخسارة هذا. نعم. يعني ماذا لا لا فارغ من بعيد تراه يلمع حتى إذا اقتربت منه وجدته سرابا. نعم. والبليد هو الذي يتخذ السراب بدل الشراب. ما شاء الله. فالإسلام فالإسلام شراب. نعم. وغيره سراب، ولا نقول هذا من باب التعصب، هذا هو الواقع. نعم. هذه أولا. بعدين الله تبارك وتعالى يقول معلش هذه ستحدث حوادث، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني إياك أعني واسمعي يا جار. نعم. هنا ينبغي أن يفتح المجتمع الإسلامي آذان قلبه، والآخرون الذين ذهبوا فليفتحوا آذان أجسامهم لأن القلوب لا راحت. فالمجتمع الإسلامي عليه أن لا يضيع وقتا كثيرا في المهاترات، بل يجب عليه أن يتوجه إلى إحكام شبكة النسيج الاجتماعي. أذلة على المؤمنين. ليش أذلة على المؤمنين؟ هذا التجاوب الأخوي والمحبة في الله وصدق المعاملة والتآزر والتعاون على البر والتقوى يسد كل الفجوات التي يمكن أن يتسرب منها الناس، مثل فجوة الفقر، فجوة الجوع، فجوة كذا، فجوة كذا، أن نستر العورات الاجتماعية التي تتسلل منها الجراثيم، جراثيم السراديب. هذا أذلة على المؤمنين، فيصبح المجتمع الإسلامي مجتمعا محصنا. هذا التحصن الداخلي نتيجته أننا نحقق العزة. ما معنى العزة؟ المنعة. يقال هذا الشيء عزيز علي مناله، صعب، حتى الذي تحدثه نفسه بأن يقترب من الحما يخاف. هناك أسود. فنواطير البلاد الإسلامية يجب أن لا تنام، وإلا ينطبق علينا ما قاله المتنبي: نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقد بشمنا وما تفنى العناقيد. إذن يجب على حراس الثغور وحراس هويتنا وحراس ثقافتنا أن تتفتح عيونهم وأن تتفتح أسماعهم حتى نسد كل المنافع. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. وأطلقت كلمة الجهاد هنا لتشمل كل مجالات الحياة، الجهاد الذي يجعل العقيدة فعالة ويجعل الأخلاق قيمة مثل القيمة التي يمتلكها الدرهم غير المزيف، ولا قيمة الدرهم غير المزيف. إذن الجهاد الاجتماعي، الجهاد الاقتصادي، الجهاد السياسي هو الذي يجعل حصوننا مهددة مصونة، ولا يجعل حصوننا مهددة من داخلها. يعني في الحقيقة يعني فعلا فيض من الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الكلمات أنا عايز إخواني كده وأخواتي اللي بيسمعونا يعني تلقط كده درة ثمينة وتعلقها، تعلقها في عقلك، تعلقها في قلبك، في حياتك. الإسلام شراب وغيره سراب، هذه حقيقة. والذي يريد أن يعود إلى الشراب لا بد أن يعود إلى الشراب الصافي بخصائصه، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين. شوف أنت عندك مشكلة بينك وبين أي حد من الصالحين تزلها، تسامح وتنتهي المسألة. ثم أعز على الكافرين عزة المؤمن، كما ذكرنا أستاذنا الكريم، اللي فيه هذه القوة الداخلية المتصلة بالله عز وجل، ويحتقر هذه الصورة الرديئة من عباد الله تبارك وتعالى متنكبين طريق الله. ثم يجاهدون في سبيل الله بأنواع الجهاد المختلفة، وأخيرا ولا يخافون لومة لائم. هذه بإذن الله تبارك وتعالى تجعلنا في مصاف من يحبهم الله وينالون هذه العناية الربانية. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم، ونيابة عنكم أشكر أستاذينا الكريمين الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي والأستاذ الدكتور العربي قشاط. شكر الله لكم جميعا، ومشكورين إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.